فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يدعو إلى الثورات والمظاهرات ويقول إنها تختلف من بلد إلى بلد، هل يجب التحذير ممن يدعو إلى هذا؟ نعم، الثورات ما فيها خير في كل البلدان، الثورات ما فيها إلا سفك الدماء وتخريب الديار وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض، لا تجوز الثورات. المشروع الجهاد، الجهاد في سبيل الله بشروطه، جهاد الصحيح الشرعي، هذا هو المشروع. أما الثورات والفوضى هذه كلها شر ولا تأتي بخير وليس لها نتيجة ولا ثمرة. نعم.